بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه غير غسل الجماع الأول، ثم طيبته عائشة رضي الله عنها بيدها بذريرة وبطيب فيه مسك في بدنه ورأسه صلى الله عليه وسلم، حتى كان وبيص الطيب يرى في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام الترمذي في جامعه بسند حسن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قال الإمام الترمذي في جامعه: وقد استحب بعض أهل العلم الاغتسال عند الإحرام، وهو قول الشافعي. وروى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. والذريرة نوع من الطيب مجموع في أخلاط. وروى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم لبد رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر رأسه حتى لا يشعث، ثم تجرد في إزاره وردائه، ثم دعا بهديه 63 بدنة فأشعره وقلده، وجعل عليه ناجية بن جندب الأسلمي رضي الله عنه، ثم صلى الظهر في مسجد ذي الحليفة، وذلك قبل إحرامه. وروى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. قال الشيخ في الهامش: وتلبيد الشعر أن يجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام لئلا يشعث ويقمل إبقاء على الشعر، وإنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات، يعني التلبية. وروى الشيخان في صحيحيهما واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. قال الحافظ ابن كثير: وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم تعاطى هذا الإشعار والتقليد بيده الكريمة في هذه البدنة، وتولى إشعار بقية الهدي وتقليده غيره، فإنه قد كان هدي كثير، إما 100 بدنة أو أقل منها بقليل. ثم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة في مصلاه، وقرن بينهما، ثم خرج فركب ناقته القصواء فأهل أيضا، ثم أهل لما استقلت به على البيداء. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا: لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. قال الحافظ ابن كثير: هذا الذي رواه بلفظه ومعناه عنه صلى الله عليه وسلم 16 صحابيا، منهم خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد رواه عنه رضي الله عنه 16 تابعيا، وهو صريح لا يحتمل التأويل إلا أن يكون بعيدا، وما عدا ذلك مما جاء من الأحاديث الموهمة التمتع أو ما يدل على الإفراد فلها محل غير هذا تذكر فيه. ورجح الإمام ابن القيم كونه صلى الله عليه وسلم حج قارنا، فقال: وإنما قلنا إنه صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا 22 حديثا صريحة صحيحة في ذلك. وروى ابن ماجه في سننه بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني عند ثفنات ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة، فلما استوت به قائمة قال: لبيك بعمرة وحجة معا، وذلك في حجة الوداع. وروى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. وروى أبو داود والحاكم بسند حسن إن شاء الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وأيم الله، لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين على شرف البيداء. ولم يتكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحرامه ودابته، بل كان متواضعا في ذلك. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن ثمامة بن عبد الله قال: حج أنس بن مالك رضي الله عنه على رحل ولم يكن شحيحا. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. قال الشيخ في الهامش: قال الحافظ في الفتح: الزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع من الزمل وهو الحمل، والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه، بل كان ذلك محمولا معه على راحلته، وكانت هي الراحلة والزاملة. تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد عن هؤلاء الكلمات. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته: لبيك إله الحق لبيك. والناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون في التلبية وينقصون، وهو صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك. فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولبى الناس، والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فلم يقل لهم شيئا. وأتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأمر أصحابه رضي الله عنهم برفع أصواتهم بالتلبية.